هذا سائل يقول: ما هو موقف الداعية المسلم من أهل البدع؟ الحمد لله. حكم أهل البدع بإيجاز قد بينه الصحابة الكرام تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما فهموه وسمعوه منه وما قرأوه من كتاب الله تبارك وتعالى. أهل البدع أصناف، منهم من يقتل فيقاتل، ولهذا قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وقتلوهم، ومنهم من يهجر ويزجر، وهذا أدنى ما يجب. وقد هجر السلف الصالح، هجروا أهل البدع، حتى أن واحدا منهم جاء صاحب بدعة فأقسم بعض السلف الصالح أنه لا يؤويه وإياه سقف واحد إلا المسجد، يعني لا يجتمع معه في أي بيت. وجاء رجل من أهل البدع إلى أيوب السختياني رحمه الله فقال: أريد منك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. لم يسمع منه ولا نصف كلمة. فأطبق السلف الصالح على ذلك، والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة ذلك الأمر واضح عنده كما هو عند السلف الآخرين، وهو أنه نهى عن الصلاة خلف أهل البدع والسلام عليهم ومؤاكلتهم ومجالستهم، وأمر بهجرهم وبزجرهم. فمن كان من أهل البدع بدعته مغلظة، بدعته كبيرة أكبر من البدع، يعني خرجت إلى حدود الشرك أو الكفر، فإن هذا حكمه القتال. إذا كانوا طائفة مجتمعة فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى السنة، وإن كانوا أفراد فإن كان يدعو إلى بدعته فإنه يقتل أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة. فترك الدين ومفارقة الجماعة هي مفارقة السنة إلى البدعة، فهذه إحدى ما يقتضي ويبيح إراقة دم المبتدع. وإن كان لا يدعو إلى بدعته أو متسترا بها فإنه يهجر ويراقب، يراقبه المجتمع المسلم مراقبة شديدة حتى لا يبث هذه البدعة، ولكن لا يقتل أو يقاتل حتى يظهر شيئا من ذلك ويتيقن عنه. ولذلك شروط وأحكام معروفة، وحاصلها أن صاحب البدعة يجب أن يكون مرذولا مهزورا في المجتمع المسلم، مثل الذي يحمل أشد الأوبئة الخطيرة مثل الآيدز في هذا العصر أو أي وباء خطير، يهجر ويعزل ويفصل عن المجتمع فلا يجالس ولا يؤكل ولا يشارب، وحتى لو جاء يجادل بكتاب الله أو يتكلم بآيات من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يهجر. لأن هذا يا أخوان فيه حكم عظيمة، أعظم ما في ذلك أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن ذلك أن القلوب تضعف عن الشبهات، كما قال بعض السلف: قيل لما لا تسمع من أهل البدع؟ قال: إن القلوب تضعف عن الشبهات، وما يدريني أن يقول كلمة فتبقى في قلبي فلا تزول، نعوذ بالله. فكيف نحن إذا كان السلف الصالح لا تقرأ أي كتاب من كتب البدع، أوراد أذكار وزعوها، ذكر الله هذا ما في شيء لا تقرأ ولا تفتح أبدا، لا تجالسهم أبدا، لا تسمع له شريط أبدا، احذره واحذر كتبه واحذر سماعه، فإن هذا أشد من السم عليك ولك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي علماء المسلمين الثقات، لك فيهم الغنية والغنى والحمد لله عن أمثال هؤلاء عن أهل البدع. إلا أن الصلاة خلف أهل البدع فصل فيها العلماء حتى لا يقال، يعني العلماء فصلوا: إن كانت البدعة مكفرة كبدع غلاة الروافض وغلاة الصوفية فالصلاة خلفهم لا تجوز ولا تصح، وإن كانت البدعة ليست مكفرة لا تخرج من الملة فالصلاة لا تجوز خلفه، لكن إن وقعت صحت، كما إذا كنت عابرا مجتازا من طريق في مكان فصليت خلف إنسان ما تدري فبلغك فيما بعد أو علمت أن هذا إنسان لديه بدعة من البدع فإن صلاتك صحيحة ولا تعيدها، لكن لا يجوز أن تتعمد الصلاة خلفه. فهذا هو يعني بعض الأحكام المتعلقة بأصحاب البدع عافانا الله وإياكم منها ومنهم.